لماذا يا أصحاب لماذا يا أصحاب؟ في كثير من الأحيان الذي ضعف الحديث نصيب، أي ضعف لكن إصابة نصيب، أي أن هذا الحديث الذي صححه فلان وقف عليه ذاك الذي ضعفه من طريق فيه رجل ضعيف، وما وقف على الطريق التي وقف عليها الأول فهي طريق صحيحة، لو وقف عليها الثاني لالتقى مع الأول لاتفق على صحيح الحديث. هذا كبير جدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.